مكتبة كل شيء حيفا، مركز أدب الأطفال، براعم الزيتون، تقدم أطفئ الحريق. تأليف عواطف بصيص أبو حية، رسم لؤي دوخي. خرج راني ليلعب مع أصدقائه في حرش قريب من بيته. كان ذلك في بداية فصل الخريف، حيث كان العشب أصفر والتربة جافة تنتظر أمطار الخريف الأولى. لعب الأصدقاء بالطابة وتجولوا في الحرش وقضوا أوقاتا جميلة. وجد الأصدقاء أوساخاً دلت على أن المكان يزوره متنزهون، لكنهم لا يهتمون بتنظيفه قبل مغادرتهم. نظر سامر إلى قطع الزجاج المكسورة والمتناثرة بين العشب، تناول قطعة محدبة ووضعها تحت أشعة الشمس. نظر راني إليه بانفعال. انتبه يا سامر، إن ما تفعله خطير جدا. أجابه سامر، لا تقلق يا راني، أنا فقط أحاول أن أجرب ما تعلمناه في درس العلوم حول تركيز الضوء بواسطة الزجاج المحدب. قطعه راني قائلا، لكن المعلمة طلبت ألا نقوم بهذه التجربة في مكان فيه مواد قابلة للاشتعال، والمكان هنا مليء بالعشب اليابس. اعترض الأصدقاء وقالوا لراني، نريد أن نلعب ونلهو ونجرب أشياء جديدة، إذا كنت غير مرتاح للأمر تستطيع العودة إلى البيت. احتار راني ما بين اللعب مع أصدقائه والعودة إلى البيت، وبعد لحظات قرر المكوث مع أصدقائه على الرغم من اقتناعه بأن ما سيقومون به خطير جدا. استمر سامر في تجربته، فتركز الضوء في نقطة واحدة على العشب اليابس، وبعد برهة اشتعل العشب، ففرح الأصدقاء لنجاح تجربتهم. قال راني، علينا إطفاء النار الآن. داس فادي بحذائه على العشب المشتعل وقال، ركض الأصدقاء مبتعدين عن المكان. التفت سامر خلفه فرأى العشب يعلوه اللهب، والنيران تمتد نحو شجرة صنوبر التي أخذت في الاشتعال. صاح سامر قائلا، انظروا الحرش يحترق، علينا إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى البيوت القريبة. صاح راني بقلق. احضر الماء من بيتي، إنه قريب قريب. ركض الأصدقاء نحو بيت راني والخوف يملأ قلوبهم. صاح راني بصوت مرتفع، اندلع حريق في الحرج، النجدة النجدة. سمع الجيران استغاثة راني، خرجوا مسرعين من بيوتهم وبدأوا بإطفاء الحريق. عملوا بجد ونشاط، استعملوا المطافئ البيتية وأنابيب المياه وهم قلقون. في هذه الأثناء قام أحدهم بالاتصال برجال الإطفاء. بعد عدة دقائق وصلت سيارة الإطفاء نزل منها 4 رجال وبدأوا العمل بسرعة حتى أخمدوا النار تماما. وقف راني وأصدقاؤه ينظرون إلى الحرش الذي احترق في لحظات، والخوف يبدو على وجوههم. قال راني: قلت لكم إن ما نفعله خطير، كان علي أن أمنعكم. كان من الممكن أن يحترق بيتي وبيوت الجيران ونحترق نحن أيضا. يا إلهي، كيف فعلنا ذلك؟ قال فادي: اعتقدت أنني أخمدت النار بقدمي. رد راني: لكنك لم تخمدها كليا. عندما ابتعدنا عنها هبت ريح فاشتعل العشب من جديد. لا تنسى أن العشب اليابس في هذه الفترة من السنة يصبح سريع الاشتعال ويعلو لهبه ليحرق الأشجار حوله. قال سامر: أعترف بأني مذنب، أنا من أراد أن يجرب ورفضت أن أستمع لتنبيهك يا راني. حمد لله أن رجال الإطفاء وصلوا في الوقت المناسب قبل أن يحترق الحرش كليا. علينا أن نكون حذرين أكثر ونلعب ونلهو، لكن دون أن نضر بالبيئة. إذا لم نحافظ عليها سيضر ذلك بنا وبكل من يحيا فيها من نبات وحيوان. قال راني. بعد مدة عاد الأصدقاء إلى الحرش، أحضروا معهم أشتالا وغرسوها، اعتنوا بها ليعود الحرش كما كان أخضر يجذب الأطفال للعب تحت ظلال أشجاره. مكتبة كل شيء حيفا، مركز أدب الأطفال، براعم الزيتون. تلفاكس 04-862-4235 أو 04-864-2815 أو 04-864-3359.